لم تعرف البشرية دينا أرحم من الإسلام وأعظمها تلك المتمثلة في الرحمة بالإنسان. ولقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، فلم يظلم أحدا قط، بل كان من أبر الناس وأرحمهم، ولم يكن من هديه الظلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهف يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وهو من الأدلة الواضحة لعناية الإسلام بالحيوان ورحمته والشفقة عليه. فإذا كان هذا هو حال الإسلام مع الحيوان البهيمي والذي لا عقل له ولا تكليف عليه، فكيف يكون الحال مع الإنسان الذي كرمه الله وشرفه؟ فلا شك بأن الحال يكون أشد حرمة وتعظيما لحق الإنسان.